سماحة الشيخ العزيز سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أنا مسؤول عن إحدى الإدارات الحكومية والتي تتعلق بقطاع كبير من المواطنين، ويراجعني كثير من ذوي المنكرات الظاهرة كحالة اللحى وشارب الدخان وهكذا، فهل يجب علي توجيههم أم ألتزم أدب الوظيفة كما هو متعارف عليه؟ أفتونا أسابكم الله. ليس من أدب الوظيفة التفكير كما نقول، عليك التوجيه والكلام الطيب والإنكار بالأسلوب الذي ترى أنه إن شاء الله ينفع مع هؤلاء ومع غيرهم، وليس من أدب الوظيفة التفكير كما نقول، هذا غلط. بل من آداب الوظيفة إنكار المنكر، هذا أنت في وظيفة مسلمة أنت في وظيفة كافرة، من آداب الوظيفة إنكار المنكر والدعوة إلى الخير، هكذا ينبغي المؤمن أن يكون قويا ويكون شجاعا في الخير ويكون مقداما في صالح المسلمين. فإذا رأيت المنكر أنكرته بأسلوب حسن، يا أخي اتق الله، يا أخي هذا لا يجوز، يا أخي هذا قال فيه النبي كذا وكذا، ووجودك في الوظيفة مما يعين على قبول كلامك، لأن الناس يرجون نفعك، ربما ساعدهم هذا على إنكار على فصل المنكر والحرص على الخير، لعل ذلك ينفع عندك ولعل ذلك يعين على قضاء حاجتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.